والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد أي كل منهما حدث والحديث متقارب في المعنى واحد. قال قال الاثنين حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي. سلم العلوي هذا هو سلم بن قيس العلوي البصري وهو ضعيف، روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل وأبو داود في النسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، به صفرة هو من الزعفران وهو خلوق النساء طيب النساء، ما يجوز للإنسان أن يعني يتطيب به كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، والحديث الصحيحين سيأتي في عمدة الأحكام في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة أثر صفرة فقال مهيم ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله، يعني أثر أصابه يعني بعد زواجه يعني من أهله، وإلا فلا يصح ولا يجوز أن يتطيب به. نعم، من زعفران. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، لا يكاد هذا نفي، والنفي كاد هذه كاد معناها يختلف، إذا نفيت أثبتت وإذا أثبتت نفت. كادت الشمس أن تغرب، غربت ولا لا؟ لم تغرب، إذا أثبتت نفت. كادت الشمس أن تغرب يعني لم تغرب، لم تكد الشمس أن تغرب يعني غربت. فهنا لا يكاد يوجد يواجه أحد، لا يكاد يعني لا يقرب من المواجهة بذلك والمقابلة، لا يكاد يواجه، لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، يعني يواجه أي يقابله فيشدد معه. فلما قام أي الرجل قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة، قال لو قلتم له يدع هذه الصفرة. الحديث رواه أبو داود كذلك البخاري أدب مفرد وهو بإسناد ضعيف على كل. فماذا يقال في الأمراض؟ قال بعض أهل العلم إنما لا يواجه من يخشى عليه أن يعود في الكفر لضعف في نفسه مثلا، هذا المقصود، هذا المراد. وقيل المراد أنه لا يكاد يواجه أحدا في الغالب، لكن قد يواجه، مثاله نفس الأمر وقع مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، الثوب المعصفر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي رواية قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما، قال بل أحرقهما، يعني فيه الزجر. فأحيانا قد يواجه لكن لا يكاد يواجه. والمراد على كل ما الحديث ضعيف، لكن المقصود هو بيان المعنى المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوته على خلق عظيم، فكان من خلقه أنه لا يسمي أحيانا أو الغالب، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يسمي أو يعرض ولا يصرح مثلا، وأيضا يخاطب الناس بحسب ما معهم من الإيمان وما معهم من التقوى والإسلام، ولربما قد يتلطف مع من يستحق التلطف، ومن يحتاج إلى الشدة قد يشدد معه. فالرجل الذي بال في المسجد قال دعوه، فلما أتم بوله دعا بإناء ماء وأتبعه على بوله، وقال المساجد لا يصلح فيها هذا. ومثل ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة قال المسجد الصلاة لا يحسن فيها كلام الناس، لكن الذي قال له كل بيميني قال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فلا يكاد يواجه أحد ما يكره، هذا باختلاف الناس، باختلاف أحوال الناس، فينظر إلى هذا. لعلي أقتصر على هذا والله أعلم، نكتفي بهذا الحديث. وقلنا أن في سنده ضعف. يقول ألا ترى أن إعطاء مؤلف قلوبهم شيء من المال هو في معنى الارتشاء الرشوة؟ الرشوة يعني الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا خطأ. الرشوة هو إعطاء مال تريد أن تحقق باطل أو أن تبطل حقا. ما اللقب الذي كانت قريش تطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ الصادق الأمين، كانت تسميه الصادق الأمين. يقول امرأة مات زوجها وترك بيتا وأطفالا، فتزوجت بعده وجاء الزوج الثاني ليعيش معه في البيت الذي تركه الوالد، فهل في هذا شيء على حق الأطفال في البيت الذي تركه أبوهم؟ ليس للزوج الثاني حق فيه، فالبيت ترثه الزوجة وأولادها، الزوجة لها الثمن والأولاد إن كانوا ذكورا يتقاسمون، وإن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا فقط فلهم الثلثين فرضا والباقي تعصيبا، والزوج لا حق له في ذلك. واضح؟ فإن ماتت الزوجة صار للزوج الربع من حق الزوجة اللي هو ثمن البيت. من قال حين يؤيدك رسيلا نحن شريك له الملك والحمد لله عظيم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله وكفى بذنوبه الى زبد البحر وراه نسائي ما اذكر هذا الذكر، ما اذكر هل هو صحيح او لا. ما معنى المعصفر؟ قالوا المعصفر هو المصبوغ بالزعفران، وقيل هو الثوب الاحمر. ماء زمزم لما شرب له، هل هو حديث؟ نعم حديث صحيح، قد حسنه حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، وابن حجر رحمه الله رسالة في هذا. من أين نبدأ الحساب؟ ثلث ساعة لصلاة الظهر من طلوع الشمس، لصلاة الضحى من طلوع الشمس، من طلوع الشمس تحسب ثلث ساعة من طلوع الشمس، ويبدأ وقت صلاة الضحى. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال بحلم وعطف ورفق، يسلم على الصبي ويكلمه ويحادثه ويقبله ويبعثه يرسله ويمسح على رأسه ويعلمه ويستمع لحديثه ويلائمه ويضاحكه؟ نعم. في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال معروفة في سيرته صلى الله عليه وسلم، معروفة في سيرته، ممكن تراجع يعني فيه مجلة الإصلاح فيها مقالات نافعة في هذا الباب، وهي معاملة الأطفال في بيت النبوة، وصدر منها أربعة حلق، أربعة مقالات للشيخ الفاضل، وهو شيخنا أيضا فريد عزور، له أربع حلقات طيبة نافعة، ذكر مجموعة الأحاديث مع الفوائد المستفادة منها، قد يستفاد من ذلك. نعم. ولعل له حلقة أخرى، لكن الذي صدر حتى الآن أربع. يقول أي بعد طلوع قرص الشمس، إذا طلعت الشمس وقت الشروق، شايف وقت الشروق، ليس إذا بدأ القرص، زيد 20 دقيقة تبدأ صلاة الضحى. ما معنى التولي يوم الزحف إذا كان في الجهاد وقابل الكفار؟ الجهاد بين الكفار، بين المسلمين والكفار، تقابل الصفان، هنا لا يجوز له أن يفر، فإن فر عد فارا من الجهاد، فارا يوم الزحف. قال العلماء، قال جل وعلا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولي يغضبونه يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا من يريد أن يخادعهم كأنه يفر ليعود، أو أن ينتمي إلى جماعة أخرى ليقاتلهم، أو أن يميل إلى جماعة أخرى ليقاتل معهم. وقال بعض أهل العلم أيضا إذا كان عدد الكفار على أكثر من ضعف المسلمين فيجوز الفرار. ما معنى قذف المحصنات المؤمنة الغافلة؟ المرأة التي هي بريئة عفيفة يتكلم فيها، يقال فعلت وفعلت، وهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.